بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته. قال الشارح: باب فروض الوضوء وصفته، يعني الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء. والوضوء بضم الواو مصدر توضأ وضوءا، يطلق على الفعل. وأما الوضوء بفتح الواو فالمراد به الماء الذي يتطهر به. المطلع على أبواب المقنع. إيش الفرق بين الضم والفتح يا حسام؟ الوضوء والوضوء الفعل، الماء الذي يتوضأ به. سم. قال: والوضوء معناه في اللغة الوضاءة والحسن، وأما في الشرع فالوضوء استعمال ماء طهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، وفيه فضل عظيم. من ذلك أن الله جل وعلا يكفر به الخطايا، فقد جاء في الحديث أن المتوضئ تتساقط خطاياه مع ماء الوضوء، فإذا غسل وجهه سقطت كل خطيئة نظر إليها بعينيه، وإذا غسل يديه تساقطت كل خطيئة عملها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه سقطت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. ومن فضائل الوضوء أنه يكون نورا يوم القيامة وعلامة على أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يستعملونه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، اللهم صل وسلم عليه. قال: لأنه أثر عبادة، فيكون جمالا لأصحابه يوم القيامة. ولهذا يقال للرسول صلى الله عليه وسلم: قائد الغر المحجلين، أي الذين يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني يعلوهم البياض ومحجلين من آثار الوضوء، كما في الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهي حلية. قال: فهو عبادة عظيمة ينبغي العناية به. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. طبعا الغرة ذكر في الهامش هنا، قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يدها ورجلها، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، الجزء الأول صفحة 346. نعم، فالوضوء عبادة عظيمة ينبغي العناية به. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. أخرجه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، طهور نصف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء عبادة عظيمة يجب العناية به، وفرض الوضوء مع فرض الصلاة، وقد فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، فرضت عليه ركعتين ركعتين وصلاها في مكة، وفرض الوضوء معها. قال الشارح حفظه الله: لكن يشكل على هذا أن الوضوء نزل في آية المائدة، وآية المائدة مدنية، وهي من آخر ما نزل، فما الجواب؟ قالوا: الجواب أن الوضوء أتت به السنة العملية، وجاءت آية المائدة مؤكدة لذلك. قال: فروض الوضوء يعني أعضاء الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بغسلها، وصفته أي صفة عملية الوضوء، كيف يتوضأ الإنسان. فروضه ستة، أي فروض الوضوء، وهي أعضاء الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بغسلها. الفرض الأول: غسل الوجه والفم والأنف، والفم والأنف منه، من الوجه، الفم والأنف من الوجه، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر، فيجب غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. والفم والأنف من الوجه لأنهما في حكم الظاهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق، وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، فهما من الوجه بدليل أن الصائم لو وضع في فمه شيئا لم يفطر بذلك حتى يبتلعه. وقد سمعت قصة من شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد أن شخصا مرض في أنفه فسافر إلى إحدى دول الخارج إما فرنسا أو غيرها، ذكر له طبيب ماهر، فلما كشف عليه هذا الطبيب قال له هل أنت مسلم؟ استغرب هذا المريض، هو مسلم كيف يسأله الطبيب ويقول هل أنت مسلم؟ حتى إذا تراجع الكلام السؤال والجواب قال له إن في دينكم الاستنشاق والاستنثار، فلو كنت تفعله إذا كنت مسلما وتفعله لا يصيبك هذا الداء. انظروا حكمة الحكمة. أي نعم، كل حال هذه يعني حكاية قد تكون واقعة، لكن شوفوا كيف هذا الطبيب هو ليس مسلم لكنه يعني يعرف آثار غسل الأنف أو الاستنشاق والاستنثار وأن المسلمين يتصفون بهذا. ف يعني الغريب أن غير المسلمين أعلم بتفاصيل ديننا من بعض المسلمين. هذه من الحكم يعني في الفرض الثاني غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، مرفقان هنا، غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن إلى بمعنى مع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار الماء على مرفقيه عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لا يأتي شخص يعني يقف عند حسب ما يظهر له من النص ويقول أنا يعني إلى ليست للغاية ولكن إلى تدل على، فأنا ما أغسل المرفقين، إنما دل على أن إلى هنا للغاية والمرفقان يدخلان في غسل اليدين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار الماء على مرفقيه عليه الصلاة والسلام، فتكون الغاية هنا داخلة في المغيى، الغاية المرفقين والمغيى أي نعم الغسل، فتكون الغاية هنا داخلة في المغيى، فيكون هذا من الاستثناء لأنه معروف أن الغاية لا تدخل في المغيى إلا في مثل هذه المسألة التي دل الدليل على دخولها فيها، فتكون إلى بمعنى مع المرفقين، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم يعني اليتامى إلى أموالكم يعني مع أموالكم، أسلوب سائغ في اللغة، والقرآن هو الذي يحكم اللغة وليست اللغة هي التي تحكم على القرآن. فقول حافظ إبراهيم وشئت كتاب الله لفظا وغاية، يعني اللغة العربية تقول تنعى نفسها، أي نعم، ربوني بعقم في الشباب وليتني عاقمت ولم أجزى لقول عيداتي، إلى أن قال يعني وشئت على لسانها أو على يعبر عنها أنها تقول اللغة العربية وشئت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. إيش رأيكم في البيت هذا؟ صحيح ولا ما هو بصحيح؟ عقيدة ما هو بصحيح. ليش؟ لأن القرآن هو الذي حفظ اللغة وليست اللغة التي حفظت القرآن، وسيأتك ذا حفظا. فالذي حفظ اللغة هو القرآن الكريم، والقرآن يحكم على اللغة وليست اللغة تحكم على القرآن. وكذلك يعني غاية كتاب الله لا يمكن لهذه اللغة أن تستوعبها، لكن القرآن الكريم حفظ اللغة العربية، ولهذا باقية بحفظ القرآن لها. فالقرآن هو الذي حفظ اللغة وليس العكس. أي نعم. وكل حال يقصد كلام جيد، لأن بعض العرب صاروا يتكلمون بلغات غير عربية ويعني يتمدحون بأنهم يتكلمون بغير العربية، فينعى عليهم ويقول سرت فيهم لوثة الأعجام كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. مسيل فراتي اللغة العربية، ولوثة الأعجام الرطانة. هذه المشكلة. احنا يجونا الآن يجونا يعني العمالة تجينا وهي يعني غير عربية، وبدل من أن نعلمهم العربية نتعلم منهم اللكنة. أي لا، فالله المستعان. نعم. ولا تأكلوا أموالهم يعني اليتامى إلى أموالكم يعني مع أموالكم. الفرض الثالث، الفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المسح بأن وضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على ناصيته، هذه الناصية، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ذهب بيديه إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني فالاكتفاء بشعرتين يمسحهم أو ثلاث هذا غير مجزئ في المسح، لا بد نعم أن يبدأ من ناصيته إلى قفا بيديه كلتيهما ثم يردهما، هذه صفة المسح. طبعا ومن الرأس الأذنان، الأذنان من الرأس. امسحوا برؤوسكم أي يدخل فيه الأذنان، ومنه الأذنان فيجب مسحهما معه، ويكون قوله وامسحوا برؤوسكم يشمل الأذنين لأنهما منه من الرأس. نعم. إذا قطع الرأس تبعته الأذنان، فالأذنان من الرأس. نعم. هذا معلوم ني. اكتب عربي، اكتب عربي. يا أحد منكم يعرف الأردية ممكن يترجم. نعم. ومنه الأذنان فيجب مسحهما معه، ويكون قوله وامسحوا برؤوسكم يشمل الأذنين لأنهما منه. وكيفية مسح الأذنين أن يدخل أصبعيه السبابتين، هذه هكذا، أن يدخل أصبعيه السبابتين مبلولتين بالماء في خروق أذنيه، ويضع إبهامه مبلولتين بالماء على ظاهر أذنيه، ثم يديرهما هكذا يديرهما، فيكون مسح أذنيه باطنا وظاهرا. فإن ترك مسح الأذنين لم يصح وضوءه، لأنه ترك بعض الرأس ولم يمسحه. نعم، فإذا اكتفى بشعرتين فقط هذا الدليل على أنه لا يصح، لأنه ترك بعض الرأس. فكذلك من ترك الأذنين. الفرض الرابع وغسل الرجلين، إلى قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى أيضا بمعنى مع، أي مع الكعبين، فالكعبان يجب غسلهما مع الرجلين، والمراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق. نعم، يعني في أسفل الساق فوق القدم عظمان ناتئان عن يمين و... نعم، فهذه هي الكعبة. والمراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق، انظروا الصحاح. وأما الكعبان اللذان تحت معقد الشراك فليسا هما المقصود في الآية، وإنما هذا قول الشيعة الرافضة، وهذا خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن. الخامس من فروض الوضوء الترتيب بين هذه الأعضاء بأن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه على هذا الترتيب، لأن الله جل وعلا ذكرهما هكذا في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا كما جاء في الآية، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال وهو عام، فما بدأ الله به يبدأ به، فما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا. فالترتيب بين الأعضاء واجب، ولو نكس لم يصح وضوءه، لأنه خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ مرتبا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أخرجه ابن ماجه والدارقطني وأبو يعلى في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. السادس من فروض الوضوء الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني حد الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو بعد نشوف الذي قبله. الموالاة بين غسل الأعضاء بأن لا يفصل بين غسل عضو والعضو الذي بعده، فبل إذا فرغ من غسل العضو بدأ بالذي بعده مباشرة، فإن أخره من غير عذر حتى نشف العضو الذي غسله بطل الوضوء، لأنها فاتت الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن أو تفسيرا للقرآن، فإنه يكون واجبا، فالموالاة واجبة، فلو تركها من غير عذر لم يصح وضوءه. والنية شرط، يعني فروض الوضوء داخل الماهية، أما الشرط فهو خارج الماهية، ولهذا ما ذكر النية من فروض الوضوء، لكن ذكرها شرطا، وهي ليست شرط في الوضوء فحسب، بل هي شرط في جميع العبادات. قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا للوضوء، تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، ارتفع. إيش ارتفع؟ ارتفع الحدث إذا كان ناسي، يعني نوى مسنون وهو ناسي الحدث، لأنه إذا كان ذاكرا للحدث فالواجب رفع الحدث بالوضوء، لكن نوى وضوءا مسنونا ليس عن حدث إنما لتجديد الوضوء، أي نعم، أو يعني لقراءة القرآن، فهذا وضوء مسنون. إذا توضأ هذا الوضوء على أنه مسنون وكان قد نسي حدثه ارتفع الحدث، لكن إذا ما كان ناسيا لحدثه فلا بد فلا يرتفع، لأن الأعمال بالنيات. قال: والنية شرط الوضوء له شروط، الوضوء له شروط، منها وأعظمها النية، لأن الوضوء عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلا تصح العبادات إلا بالنية، فلو توضأ من باب التبرد أو من باب التنظف أو ليعلم غيره الوضوء ولم ينوي هو رفع الحدث لم يصح وضوءه. والنية محلها القلب، فلا يجوز التلفظ بها، كأن يقول: نويت أن أتوضأ، أو يقول: نويت أن أصلي، أو نويت أن أطوف، هذا أمر مبتدع، لأن النية في القلب والله يعلم ما في القلوب، فهؤلاء الذين يتلفظون بهذه الألفاظ: نويت أن أتوضأ، أن أتطهر، أن أزيل الجنابة، نويت أن أصلي الظهر خلف هذا الإمام، نويت أن أطوف 7 أشواط، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهو تكلف لا يؤجرون عليه بل يأثمون عليه، لأنه بدعة. انظر زاد المعاد الجزء الأول صفحة 201، وجامع العلوم والحكم الجزء الأول صفحة 64. نعم. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، الأحداث الكبيرة والصغيرة. الحدث الكبير الجنابة والحيض، أي نعم، والصغيرة نعم هي نواقض الوضوء المعروف. فينوي رفع الحدث، أي يقصد أو يقصد بطهارته رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، أو ينوي العبادة التي لا تصح إلا بالوضوء، كأن ينوي الصلاة، فإذا نوى العبادة التي تتوقف على الوضوء أو الاغتسال كفى هذا، لأن نية العبادة تستلزم نية الطهارة، فإن نوى ما تسن له الطهارة، يعني نوى عبادة تسن لها الطهارة، كأن نوى أن يتوضأ لقراءة القرآن، فإذا كان ناسيا للحدث أجزأ الوضوء المستحب عن الوضوء الواجب، وكذا لو نوى تجديد الوضوء الذي فعل به العبادة ناسيا حدثه أجزأه هذا الوضوء المسنون عن الوضوء الواجب. أما إذا كان ذاكرا للحدث فلا بد أن ينوي رفع الحدث. قال: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، كغسل يوم الجمعة ناسيا أن عليه جنابة، فإنه يجزئه الغسل المسنون عن الغسل الواجب. وكذا عكسه، لو نوى غسلا واجبا أجزأ عن مسنون من باب أولى، فإذا اغتسل للجنابة يوم الجمعة أجزأ عن غسل الجمعة المستحب، أو نوى الوضوء لرفع الحدث أجزأ عن الوضوء المستحب لقراءة القرآن مثلا. وبعض العلماء يقول إنه لا يجزئ الغسل المسنون عن الغسل الواجب، فإذا كان عليه جنابة يغتسل لرفع الجنابة ثم يغتسل للغسل المسنون يوم الجمعة، يعني مرتين في نفس الوقت. أي نعم. الشيخ هنا يعني مشى على بعض أقوال العلماء، والمسألة يعني فيها خلاف، والخلاف سهل، من أخذ بهذا وأخذ بهذا أي نعم فهو إن شاء الله على صواب. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، كأن خرج منه بول، وخرج منه غائط، وخرج منه ريح، نوى بوضوئه أحدها رفع أحدها، كأن نوى الوضوء من خروج الغائط كفى عن نية بقية الأحداث، وارتفعت كلها لأنها تتداخل، أو كان عليه غسل جنابة وغسل من الإغماء، إذا نوى واحدا منهما كفى وارتفع معه الآخر لأنهما من جنس واحد. ما زلنا في الغسل. نعم. ويجب الإتيان بالنية عند البداءة، أي هذا في النية. فإن بدأ بالوضوء بدون نية ثم نوى بعد ذلك لم تصح، لأنه مضى أول الطهارة بدون نية، فالنية تكون في أول البداءة بالعبادة لا في أثنائها، وهو التسمية على ما سبق أن التسمية واجبة للوضوء مع الذكر، وتسن النية عند أول مسنوناتها إن وجد قبل غسل واجب، وهو غسل الكفين ثلاثا لغير نائم نوم الليل، غسل الكفين ثلاثا لغير نائم نوم الليل هذا مسنون. فإذا نوى عند هذا المسنون نعم، هذا محل النية، تسن النية عند أول مسنوناتها، فيستحب أن يأتي بالنية قبل غسل الكفين ثلاثا، واستصحاب ذكرها في جميعها، أي يسن تذكر النية في جميع أعمال الطهارة، ويجب استصحاب حكمها، التزام حكم النية في جميع أعمال الطهارة. إيش معنى استصحاب الحكم؟ شرح قال يعني معناه بألا ينوي قطعها، لا ينوي قطعها قبل أن تتم الطهارة. إذا ما نوى قبل النية التي أتى بها أول الطهارة ولا نوى قطعها فهو مستصحب لحكمها. أما الذكر، ذكر النية، فهذا يعني مسنون، لكن استصحاب الحكم واجب، ويجب استصحاب حكمها، التزام حكم النية في جميع أعمال الطهارة. فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء انقطعت وبطل ما سبق من أعمال الوضوء، فلا بد من إعادة النية واستئناف الطهارة من جديد. وصفة الوضوء، قال لما ذكر المصنف رحمه الله سنن الوضوء وشروطه وفروضه أراد أن يبين الصفة الكاملة للوضوء المشتملة على هذه السنن والشروط والواجبات والفروض، فيها هذه الأمور، وذلك ما عبر عنه بصفة الوضوء أي كيفية الوضوء، أن ينوي، هذا شرط من شروط صحة الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والوضوء عمل فلا يصح إلا بنية، فلو غسل أعضاءه من غير نية الوضوء بل للتنظيف أو للتبريد أو غير ذلك من الأغراض لم يجزئ عن الوضوء لعدم الشرط وهو النية، وإذا عدم الشرط عدم المشروط. ثم يسمي لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو عند أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ويغسل كفيه ثلاثة، الكف هو اليد، فيغسلها ثلاثا بعد النية وبعد التسمية، وهذا الغسل إن كان من نوم ليل ناقض لوضوء فهو واجب، يعني نوم عميق، النوم العميق ينقض الوضوء فهو واجب، وإن كان من غير ذلك فإنه مستحب من سنن الوضوء. يعني اشترط أن يكون النوم الناقض أن يكون نوم ليل عميق، فيكون نعم موجب لغسل اليدين. أما النوم العميق في النهار فيكون ناقض للوضوء، لأن العين وكاء الشهة، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، فالنوم العميق ينقض الوضوء، لكن الموجب لغسل اليدين هو نوم الليل العميق فقط. نعم، ظاهر يعني كلام الشيخ نعم أنه لو نسي التسمية، كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فذكر التسمية أثناء الوضوء فهو يجزئه، يقول وواجبه، يعني التسمية واجبة، وواجبه التسمية مع الذكر بخلاف النية، النية لا بد أن يبدأ بها من أول الوضوء، فالتسمية واجبة لكن مع الذكر، لو نسي وأكمل الوضوء أجزأ وضوءه، لكن لو ذكر أثناء الوضوء وجب أن يسمي. نعم، لهذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مع اشتراط يعني الذكر، لأنه الناسي يعني معفو عنه بسبب نسيانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن ثلاث، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي لفظ آخر: وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يعملوا. ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لأنهما داخلان في مسمى الوجه، فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يصح وضوءه، لأنه لم يغسل الوجه كاملا، ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي وصفت وضوءه عليه الصلاة والسلام. والمضمضة إدخال الماء إلى الفم وخضخضته فيه ثم مجه، والاستنشاق جذب الماء من نفس إلى داخل الأنف ثم نتره، يعني كما في المطلع على أبواب المقنع يشرحها من ناحية اللغة. والمضمضة والاستنشاق يكونان باليد اليمنى، مضمضة والاستنشاق يعني إدخال الماء في الفم وإدخال الماء في الأنف يكونان باليد اليمنى، أما الاستنثار يعني إخراج ما في الأنف فيكون باليد اليسرى، لأنه إزالة أذى، وذلك بكف واحدة، بأن يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنشق طبعا، والاستنثار غير الاستنشاق، استنثار باليد اليسرى، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس، من أعلى، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، الذقن، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. فإذا فرغ من المضمضة، يقول الشارح، والاستنشاق، غسل بقية الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وله حدود من الطول ومن العرض، فحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين، والذقن طولا، فالذقن من الوجه، ولو طال شعر اللحية فإنها من الوجه، فيغسلها مع الوجه، فلو تركها أو ترك شيئا منها لم يغسله ما صح وضوءه، لأنه ترك بعض الوجه. أما عرضا فهو من الأذن إلى الأذن، فيستوعب الماء على الوجه عرضا وطولا، فإن بقي من وجهه شيء لم يصل إليه الماء لم يصح وضوء. ويغسل ما في الوجه من شعر خفيف كالحاجبين وأهداب العينين والشارب والعنفقة واللحية. العنفقة هذه العنفقة أين واللحية، هذا كله يجب غسله لأنه من الوجه. فإن كانت اللحية كثيفة، يعني كثيرة الشعر وساترة لما وراءها من الجلد، فالواجب غسل ظاهرها، وأما باطنها فيستحب تخليله كما سبق استحبابا. ثم يديه مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أدار الماء عليهما. فتكون إلى بمعنى مع، بمعنى مع، مع المرافق، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، فتكون الغاية هنا داخلة في المغيّر. ثم يمسح كل رأسه، ثم إذا فرغ من غسل يديه فإنه يمسح برأسه، لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. والمسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، والمسح المراد هنا ليس مجرد إمرار اليد على الرأس، بل المراد هو إمرار اليد على الرأس مبلولة بالماء الطهور. فلو مسح رأسه من غير بلل لم يصح. وصفة المسح أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، أي على ناصيته، ثم يمررهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي مسح بعض الرأس، لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، والرأس إذا أطلق يعم جميع الرأس، فلو مسح بعضه وترك البعض لم يصح وضوءه، لأنه لا يصدق عليه أنه مسح برأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يدخل أصبعيه السبابتين مبلولتين بالماء هكذا في خرقي الأذنين، ويضع إبهاميه على ظاهر الأذنين، ثم يديرهما، فيكون قد مسح أذنيه ظاهرا وباطنا لأنهما من الرأس، ويمسحان بالبلل الباقي من الرأس، من بلل المسح بالرأس. ولا يأخذ لهما ماء جديدا، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. فلو مسح رأسه وترك أذنيه لم يصح وضوءه لأنه ترك بعض الرأس. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، فإذا فرغ من مسح رأسه فإنه يغسل رجليه مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى هنا بمعنى مع، أي مع الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكعبين مع الرجلين، فدل على أن الغاية هنا داخلة في المغير. والمراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما مفصل القدم من الساق، وليس المراد ما تحت معقد الشراك وهو مفصل القدم من العقب، بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن. أكتفي بهذا القدر، تم الوضوء، بقي عاد أحكام الأقطع ومن كان يعني غير سوي، أحكام تتعلق بالوضوء. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بقية في أحكام تتعلق يعني بالوضوء، ثم مسح الخفين. يقول عندي مرض السكر وغدا سيذهب إلى العمرة، هل يتوضأ بالماء؟ ما أدري يعني، وعندي جروح في قدمي وهي لا، ما دام عندك جروح وتخشى إذا أصابها الماء، سؤالك هذا إيش السؤال؟ يتيمم عنهما، يمسح، أي الوضوء الأكبر، يمسح ويتيمم، لا يصيب الماء الذي يضرك، لا يصيب الجروح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقات الجميع بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. صف لنا النورة التي تجعل في الأبط لإزالة الشعر. مزيل الشعر، اسأل عن الصيدلية، كله أعطني مزيل الشعر جديد بس لا يكون قديم. أي نعم، وكافي عن النورة، ما في داعي تأتي بها. والسؤال الثاني، هل بول أحد الزوجين على الفراش يعتبر من عيوب النكاح أم لا؟ ما في شك أنه من العيوب، يعني لو أرادت الزوجة الفسخ فلها ذلك، وإن تنازلت خلاص. بول أحد الزوجين على الفراش يعني وهو نائم فعلا هو من العيوب، لكن يمكن الآن يتلافى هذا بالحفاظ. على كل حال، إذا يعني حصل قبوله ويتلافى بالحفاظ أو يعالج، ربما يكون سببه يعني تخويف أو شيء من هذا، على كل حال معروف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما المراد بقوله السنة العملية؟ لأن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريقته قولية وعملية وتقريرية، فإذا فعل أحد الصحابة فعلا بحضرته صلى الله عليه وسلم فأقره ثبت سنة، وإذا فعل هو صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يأمر به ثبت أنه سنة. وإذا أمر به قولا فهذه القولية. فالسنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية، هذا معنى السنة العملية. الله أعلم. الحمد لله، السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا سؤال مهم، وكيف جمع العلماء هذين الحديثين، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا معنى الحديث، وقوله لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلا كاتب بطرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تحفظ لأنه مات باللفظ كما هو أو كما قال، هذا شيء جيد وبارك فيك. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا من جر إزاره خيلا فهو مسلم، إزاره يجر على الأرض، أما مشلح طويل ولا ثوب طويل ويمشي، يعني هذا يدل على الخيلاء. أي نعم، والوعيد فيه أسفل الكعبين أيضا في النار، ما بينها تعارض، هذه متوافقة، هذان الحديثان متوافقان. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. والمشكلة الآن يعني أن الإسبال عمت به البلوى، يعني كثير من الناس يسبل، إما بنطال، إما يسبل بنطاله أو يسبل يعني يسبل ثوبه أو يسبل يعني أشياء. الحقيقة وهذا المسبل والمنان ومنفق سلعته بالحلف عليهم وعيد لا شك في ذلك، ربما لا تقبل صلاة من كان هذا شأنه. وحد الإسبال أنه ما يكون أسفل الكعبين، أسفل الكعبين كعبي الرجلين، ما أسفل الكعبين ففي النار، نسأل الله العفو والعافية. صاحب السؤال ما سمى نفسه، ولا أدري ماذا يريد بهذا السؤال، كان يريد يعني أن يستفيد فيكون له وقت آخر. هو كلام يقول حكم إقامة حزب سياسي في الإسلام، هؤلاء الذين يطلبون الحكم دائما يقولون لا سياسة في الإسلام ولا إسلام في السياسة، لا سياسة في الإسلام ولا سياسة في الإسلام ولا إسلام في السياسة، يعني يرون أن السياسة تكون سياسة شيطانية، سياسة مكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، بينما في الإسلام يقول السياسة ثلاثة أضرار: السياسة الشرعية والسياسة الشيطانية والسياسة الدنيوية. فالسياسة الشرعية ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مشهور، وهو السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ولنرجع إليه، ارجع إليه يا صاحب السؤال وستجد فيه شفاء وجوابا كافيا. أي نعم، دائم هذا السؤال يتكرر ويقول أنه يعني هذا الحزب السياسي، الغالب أن الحزب السياسي الذي ينازع في الحكم يعني كأنه يريد حزب يطلب الحكم ليطبق الإسلام، هذا وعد. كم من شخص يعني تزلف حتى وصل إلى المناصب العالية ثم تخلى عن وعوده. أي نعم، وهذا شيء واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نولي، أي نعم، هذا الأمر من يطلبه، لا نولي بنون الجماعة، يعني الله سبحانه وتعالى ما يولي من طلب يعني الحكم أو من طلب، فالله لا يوليه، وإن تولى فهو لا للإسلام نصر ولا للعدو كسر. هذا الواقع، لما جاء شخص يريد من النبي أن يستعمله، قال إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. ولما اشترط شخص أن يكون الأمر له من بعده أبى أن يبايعه على الإسلام، ليس هذا هو الإسلام. المسلم هو الذي يعني ينطبق عليه قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكلام متناقض، ما يمكن تطبق الشريعة الإسلامية عن يعني ما يجمع بين الإيمان والفسق، يجمع بين يعني العلمانية تجعل نفسها أو العلماني يجعل نفسه قسيم للإسلام، إسلامي علماني. إذا قلت للعلماني أنت مسلم طبعا لا ينطبق الوصف عليه، بل يقول علماني كأن علماني يعني قسيمة للإسلام، مثل كون المؤمن قسيم للفاسق. أي نعم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوي. وغاية يعني ما يريده الأعداء أن يخلطوا بين يعني لا يكون فرق بين الكافر والمسلم وبين المؤمن والفاسق، حتى تضيع الطاسع، حتى تضيع الأمور، لا يستوي. أي نعم، فنحن نفرق بين ما فرق الله نعم به، ونجمع ما بين ما جمع الله به. هل غسل المؤخرة من شروط الوضوء؟ لا، غسل المؤخرة يعني إذا كان قد بال أو توضأ ثم استجمر أو غسل بالماء استنجى ثم لم يتوضأ، أراد أن يتوضأ فيما بعد، لا يلزمه أن يغسل مرة أخرى. كيف أغتسل من الجنابة؟ تتوضأ أول تزيل يعني تغسل ما أصابه يعني ما أصابه المني، وتغسل ما لوثه، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل شقك الأيمن ثم شقك الأيسر، تعمم الماء على بدنك، وتكون بذلك قد طهرت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أكل لحوم الدجاج المستوردة من البرازيل وفرنسا وغيرها، مع العلم أنهم يعطون شهادات إثبات ذبحها، غير أنه ثبت عن بعض المنتجين أنهم يتحايلون وإنما دجاجهم جير، فهل نعمم على الكل؟ ما نعمم على الكل، ما نعمم على الكل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم تجلب يجلبها الأعراب، فقال سم الله وكل، ما دام يجلب في هذه الدولة المباركة فالمسؤولة عنها وزارة التجارة أو غيرها، هي مسؤولة عن هذا الوارد. وعلى كل حال إذا لم نتيقن يعني أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فلا يساور الشك، نسمي الله ونأكل. أي نعم، ما نعمم. كيف وضوء من عنده جرح في عضو من أعضاء وضوءه؟ إذا كان الجرح عليه لفافة، عليه جبيرة، فيمسح عليها ثم إذا انتهى يتوضأ.